واحدة وأريد أن أتزوج من بنتها الرابعة، فهل يجوز لي ذلك أم لا، مع العلم بأن أمهاتنا متأكدات بأن الرضعة واحدة ولكن لا يعلمن هل كانت مشبعة أم لا؟ وهل يجوز لشقيقي المذكور الزواج من أصغر بناتها؟ جزاكم الله خيرا. الرضعة لا تحرم ولا يحصل بها تحريم الرضعة، لا بد من 5 رضعات، فله يتزوجها ولا كان تزوجها وتزوج إحدى أخواتها، فليس على هذا عمل. نعم. ثم لو قدر أنها أرضعته 5 رضعات يختص التحريم به هو، أما أنت فلا حرج أن تزوج أختها، إنما التحريم إذا أرضعته يكون أخل لها، إذا أرضعته أمها 5 رضعات تكون أخل لها أهو، أما أنت فلست أخل لها، أنت لم ترضع. فالحاصل أنك لك أن تزوج إحدى بناتها لأنك لست رضيعا لهن ولست أخا لهن، أما هو لو ثبت أنها أرضعته 5 صار ولدا لها. نعم. هو خاصا به. نعم. جزاكم الله خيرا.